بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ومواصلة لما قد وصلنا إليه يا سؤال بغاك 40 سؤال 40 تكملة للسؤال 39 نال أقسام الذب أين ذب الشينجا؟ na aina gani ukitekeleza wasiokuwa Allah unakuwa ni shirki. Shekha akajibu akaulizwa swali lingine, hal barabta lana amthila ala adhabhi lighairi llahi taala, je, unaweza ukatupigia mfano au mifano juu ya هي أين يكشنج وسوف الله؟ فأجاب قال نعم، على الرحب على الرحب والسعة، الرحب أو الرحب لخربيشة يجل سؤالي نبي ربيل بكتياري كجيب قيل تعمل أرحب بالسؤال أرحب بالجواب إنك ربيش سؤال لنك تيارك جيب والسعة لنك تيارك جيب خوفان إلى وسواس. قال فمن أمثلة ذلك من ظلم مفان اللي كجه فتجي سؤال لا تشنجك وأسفك الله أباكنا يسبيك شرتي، قال ما يذبحه عباد القبور ni vichinjo ambavyo vinachinjwa na wanaoabudia makaburi, ila man yaz'umuna annahu min al-awliya au annahu min al-awliya was-salihin, ni kuchinja kwa yule ambaye wao wanamuitakidi kwa yeye ni miongoni mwa maawliya na vile vile miongoni mwa waja wema. فترى الواحدة عفاهم الله عفاهم الله من هذا البلاء، نسمع تمونا من جواه الله قنيش كتفانا البلاء يأتي بالذبيحة أنا قل يموج قموج وكتشنج من بهيمة الأنعام فأين ذا ونيامة أو من الدجاج فتأكوك ونحو ذلك فيريق دمها، بس أنا ما قدم ياك على القبر موجود موجود إلى قبوري أو قريبا منه أو في بذول موافق في المكان المخصص لذلك، فكفهم وانباغي من أن دليوة واجيليا إلي سؤال يعني كبسة وشركين وجيه ومن أن لا شيء معلوم واجيليا كتشنجا لكم ما قدام لابد قبوري لكو هابا بس واو wameshaandaa, yani istilahi baina yao na makubaliano baina yao kwamba hii sehemu ni kwa ajili ya swala chini. Aweza akachinja sehemu nyingine, akachinja katika hii sehemu والله المستعان. قال في المثال katika sehemu al-mukhassas li dhalik iliyochaguliwa iliyoandaliwa kwa ajili ya swala hilo mutaqarriban akijikurubisha bidhalika li sahibi al-qabr wa kuchinja kwake kwa ajili ya mtu wa kaburi au mwenye kaburi. Hana mithali min amthilati ash-shirk bi ghayri Allah, ash-shirk al-akbar ambayo inamtoa mtu wake min millati al-islam لأنه بث لغير الله سبحانه وتعالى. قال ومن الأمثلة في أن يقول المثال ما يذبح عند السحر أو بأمرهم لمن يخدمهم من الشياطين متقربين به إلى ذلك الشيطان ليحقق لهم بعض مقاصدهم لبتشجوا باب من تشجوا وشاوي أو بأمرهم أو بأمر يوشاو ونيو أمريشا شجا تكا سورة فلان سيم فلان قمت فلان تكا حال فلان لمن يخدمهم قول ينبو ونهدمية هو شاو شاو ينكونا شاو ينكون زيواتي سيدي زيواتي ويوي فلان شيكا نندا شجا سيم فلان لمن يخدمهم من الشياطين أو لأمري إن إذا كان سبته فمشاعب لكن من الشياطين موجة فموجة ونوامريشا والو يتميشي وعب ونوامريشا وشاوي ونوى علمية متقربين به إلى ذلك الشيطان وفي يقربيشا كتينجك والشيطان لنقنا مظلوم آل يرحمك الله ليحقق لهم بعض مقاصدين إني شيطاني أو hakikishie au wasaidie katika baadhi ya makusudio matarajio yao mahitaji yao baada ya wao kujikurubisha kwa kadhalika min amthila ad-dima zile damu alati turaqu inda ba'd al-ashjar zinazomwagwa katika baadhi ya miti chini yake au al-ahjar al-mu'azzama inda ahliha أول ما قدام وتبادي أماوي ينايو تكوذ وقوتواته جيوه فلاني ونيتكيد جيوه مبارك لنسير فلاني كتا سر الكون لنبارك فلاني لنخير فلاني ونيوانين لكو تشيدة كتاليل جيوه كما كان يفعل كما كان يفعل عند العزة أنا سيما كما ilivyofanyika kwa sanamu la Al-Uzza wal-Lat sanamu lingine wa manata thalithata al-ukhra thalithata al-athabi sanamu la tatu haya masanamu matatu yalikuwa yanatukuzwa na yanabudiwa wakati wa Quraysh zama za Quraysh wa kama kana yaf'alu kathirun min ahli hadhihi al-bilad na vile vile kama walivyokuwa wakifanya wengi wa watu wa Saudi Arabia anasema kabla intishari hadhihi ad-da'wa al-mubaraka kabla akuenea hii da'wa ya tauhidi katika mji wao au katika nchi yao anasema da'wa yenye baraka al-mu'ayyada min Allah ta'ala da'wa iliyonusuriwa na Allah mtukufu bil-burhan wa hoja الصابع لوازي والسيف نفاها القاطع قال لن يبكاتا يعني مقصودية هي دعوة توحيد إمينيه بطن في سعودية العربية فقط من الله من جميعك صلى الله عليه وسلم وبلا بيلة وقوف. ومن ذلك ما يذبح عند قدوم بعض الملوك على بعض vile vile miongoni mwa aina za shirka za kuchinja ni vichinjo ambavyo vinachinjwa kwa wafalme watawatembelea wafalme wenzao. Fa innahum yadhbahuna fi tariqihi katika njia yake kabla hajafika wanachinja katika njia yake kisha wanamwaga damu ni kama baraka fulani au kinga fulani ili asipate madhara yote. Allahu musta'an. Ala فإنهم يذبحون في طريقه جعل رهيبة الأنعام baadhi ya aina za wanyama wahima ni wanyama ambao wanachinjwa, ng'ombe, mbuzi, ngamia. Wa hadhihi dhabiha muharrama ala kulli hal, anasema kuchinja kwao kwa hii sura kwa vyovyote ni haramu wala haitakiwi. Lakini idha kasada dhabihuha ta'dhim al-madhbuh, yani katika hii sura anasema ni haramu illa bikusudia, akikusudia mwenye kuchinja kwamba kuchinja kwake ni kwa ajili ya utukufu wa huyu, kumtukuza, kumwadhimisha, ndio maana namchinjia kwa sura kwa nia ya ta'dhim, ni swala lingine kwa shirka wa taqarrub lahu, kumkurubisha kwake. Fa innaha takunu min ash-shirk al-akbar, moja kwa moja inaingia katika shirki kubwa. Wa min dhalika ash-shirku bi tamanu mingi, wa min dhalika adh-dhabiha allati tusamma dhabiha as-sulbi, hiya miongoni mwa zile aina za shirki. Vichinjo vya shirki ni kuchinja kwa ajili ya sulbi. Mathalan, kuna dhalimu madhlum, aliyedhulumiwa anasema mimi siko tayari kukubali. Sasa aliyedhulumu anasema mimi niko tayari kutekeleza yale unayotaka, unayotaka. Akasema sawa, kama uko tayari nataka unichinjie ng'ombe kama kumi, alafu mbuzi wanafanya wallahi mbuzi 20, alafu ngamia 5, na ile nakubali. Akikubali hatoe peke yake, kabila lote wanashirikiana. Hii sura mpaka leo iko Yemen, bali imekuwa ni utamaduni katika sulhu, kufanyana sulhu baina yao, kwa sababu wanapigana na uwana na uwana, wakishachoka wanasema tufanye hajar. Hajar hivi hivyo wanachinjana ili kumridhisha, anamtupa mbuzi mbele yake alafu anamchinja. طيب لو لو قال اكسما بسم الله بسم الله الله اكبر على فنا تشينجا مبليا ما حكمها؟ مين حكمياته؟ هل هي ذبيحة محرمة او يكون شرك اكبر؟ انا سمى بسم الله الله اكبر على فنا تشينجا تشينجا بالواقع نبويا كنتاكم رديش يسمى بسم الله الله أكبر ما مستعد حرام أو شرك كبوة قليل يفجي مستعد وسباب أكبر بسم الله الله أكبر يسمى شرك كبوة sema bismillah Allahu akbar, alama kubwa kwa michinja kwa ajili ya Allah. Kimsema bismillah Allahu akbar, alapo katinja asingi sema bismillah Allahu akbar. Yani una uhakika kwamba yeye amechinja kwa ajili ya asifu Allah na hadi kwa mjesema bismillah Allahu akbar? نعم يحكي بسم الله الله أكبر. هنا صورة مبيل نهيذ صورة مبيل إذن أوسيان ونية يعني الأعمال بالنيات سيس بقوة نصورة الطيب إمفان لحي wale ambao wanachinja mbele wa falme na marais. Pale amesema yeye kama nakusudia anachinja kama kuchinja, lakini hana nia ya kumtukuza na kumwadhimisha yule, haram. Lakini akinuia kwamba yeye anachinja kwa ajili ya kumwadhimisha yule na vile vile kwa ajili ya kuitakidi utukufu fulani kwa hiyo, shirki akbar. vile vile huyo ambaye anachinja amesema Allah bismillah Allahu akbar, nia yake mimi nachinja lillah, lakini sura ya kuchinja kwake ni laysat shar'iyya, si ya kisheria, anachinja ile plani ya Qur'ani japo michinja lillah subhanahu wa ta'ala. Fahadha aqall ma yuqal fihi annahu shirk asghar au ila at-tahrim aqrab, الى الشرك اقرب او محرم. لكن اكي تشنج نيه المغمول في لله انا تاكا تشنج كواكي موي واكي ني كواجيلي هو يريك الله سبحانه وتعالى انا خبر لا ولا حاجه اجي يجي كتا نفسي حتى كيسوي بسم الله الله اكبر كوني وتشاو سنصوم القران وكيصوميه وغوني انا صوم وانا صوم انا كاجي انتاجي الله وانا بدي اتغاضى وانا بدي امتى وسيك لكن اللي يقربش كما الشيطان والله المستعان. قال ومن ذلك الذبيحة التي تسمى ذبيحة الصلح تشنج ونية يكفني صلح شنجاج أباه نيتوى ذبيحة الصلح. وهو أن بعض القبائل يكون ببادئ مقبيلة إذا أرادوا أن يصلحوا بين شخصين وكذا كان صلح بين يوات وويلي أو قبيلتين أو قبيلة وويلي فإنهم يذبحون بعض بهيمة الأنعام بابي أين ذوياما أمام من يطلبوا منه الصلح بيليا يولي أدوائي ونمومبا سمين ونتكم سماها ماكم سماوات تعظيما له وكم تقولكم وظنيشا أو تزلفا أو يبندكين ذاكواك يدارينيشا كواك يدارينيشا كبال وتقربا لديه ويكونيشا مليات ليرضى عنه إلي وراضي جوياو أو سمين. وهذه الذبيحة نهي ذبيحة بهذا الاعتبار وهي هالي وهي صورة من الشرك الأكبر المخرج عن الملة شرك كبوة مباية من أنهم بخلطون جوا ملة والعياذ بالله. وأما إن لم يكن قد صاحب ذلك قصد التعظيم لكن كما هجا قصدية تعظيم كنت كوزا كمواظميشا والقربة كربيشا فإنها محرمة فقط بس لتكون حرامه. ولعل هذه الأمثلة كافية ليه والله نتوجه كافية إن شاء الله تعالى والله أعلم. وعليكم السلام. طيب السؤال كم هذا جاي عندنا استاذ طيب يبدا ساطع يعني إلو كوازي أو اليوازي أو اليكموليتا. سؤال 41 ما حكم الذبح بمكان يذبح فيه لغير الله؟ عفوا مين الحكم يا كوتشينجا كتسهيل وأبائه من الشنج والنياحي وصف الله مع بيان الدليل فموجن أو بينك ودليل أو بيان دليل. الجواب الذبح بمكان يذبح فيه لغير الله لا يجوز. أستاذ أحمد أحمد وأبو أحمد نعم شيخ أحمد كسكية لا يجوز ما نأتي نين ما نأتي حرام موصول يعني سيو شيت سيو شيت ها أيضا يجوز سيو شيت طيب ومعنى الشرك يجوز عند علماء الوصول والأسئلة مفهوم اللقب، مفهوم اللقب، مفهوم اللقب ليس حجة عند العلماء. مفهوم اللقب نسيمة سارني محمد جي ما ناك سيكو محمد هجاني تنبلي لا ناك يكون ينجينا من التنبلي فلا ما ناك زارني محمد ما ناك سيكو محمد هجاني تنبلي لا هذا لا يقال. وكسيمة الذبح لا يجوز ما ناك حرام أو سيو لكن سيو شيء إذا كان لا يجوز لكن شرك فيها لأن الشرك أصلا لا يجوز، كل شرك لا يجوز أو سيوم، وكل حرام لا يجوز. لكن إذا أطلق العلماء كلمة لا يجوز وكتاجة موجة كموجة كلمة لا يجوز موجة كموجة نلكيك حرام اصطلاح الشرعي. قال ودليل ذلك حديث ثابت بن الضحاك قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانا ونمت موجة لتوى نذيري يكوشيجا غمية كتكسيم ونيتوى بوانا فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وطن؟ جيك كتكهي سهيم ونيتوى بوانا يليكو كنا وطن يعني كنا إبادة ينفنيك وديليا مزيم أو وديليا كنا شركي فلاني إبادة كشركين نفنيك تغير سهيم شجر حجر وطن قبر تتوتى كيلة. قال وثن من أوثان الجاهلية يعني كتك وثن كتك وثن ذا جاهلية الوثن اسم ما ينفنيك أن يأتي إبادة كشركي إنيك وثن سمى جاهلية يعني بسبب زمزاو الصحابة هوكم بانوا الجاهلية يعني قبل الإسلام. قال لا لا فسأله سؤال آخر وهذا الحديث دليل على الحكم على الشيء على الشيء فرع عن تصوره ويجب كوكوم جو جانب فلاني موجة وموجة بلا يقوليوا جوانب زي لجانب زوت زي المسألة وفات إحاطة جوية سؤال لنيه وهلسية واقعية لكم نمجيب. قال إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة قال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطة ليبغي بعض الله كما أنبيا داود قال قال سبحانه وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. فأنا مريزة سيدي أمتنا قنبيا شيخي كنمت موجة أو ككيان أو ببيان عفوا ككيان دبيان رفكيان جيريان أليم فمكيوي طلاقة جيني كيو أنا ربي أحبانا سيم كيو أبوغا شندزا كيو أرودي كواو هوي مفتي هوي أفاي حتى فعل نص ساعة أفعل. لذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه اللي بكوجة كمتوي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن عبد الله طلق امرأته وهي حائم فصل اللي بكوجة لتكى بيانا سكلا طلاق إلى فيتا تم أتمنى بيأمره فليراجعها أو فليمسكها حتى تطهر ثم تحير ثم تطهر أو ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلع. فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق النساء لها لأجلها أجلها أجلها أو لا أطلاقا عليه الصلاة والسلام. ونسيكم بني باسي لأن في كل كذا wale makubadu wale hadhi muja kile wakija kwake bila sema wateja wanakuja shehi nini hukumu ya yani kama au madaktari ambao kufika kiingilio au kukutana na daktari shilingi 10,000 nini hukumu ya swala fulani haifai ehe wewe nini hukumu ya inajuzu ehe na wewe nini hukumu ya angalie wewe la basi nini hukumu ya swala fulani ni mustahab nini hukumu makruh wewe mubah wewe ha alafu unatoka kitoka nje unalipa wapo watu kama hivi ni baadhi ya mahakama ya duniani wale watu hao. لا حول ولا قوة إلا بالله. قالوا لا. قال هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ جيل وكنا عيد. كتهيسهم يقول ما عيد ذا الجاهلية. ونين يتعيد لتكرره يتكرر نبي لبيلة وعودته ويعود. يعودية كل مواقع سمي عيد. فسجيه ولكونا شريه inafanyika kila mwaka kwa nia ya taabud taqarrub kwa ajili ya alia kwa ajili ya watan. Huyu sahaba akasema la. Faqala lirajuli, akamwambia yule mtu ambaye alikuwa na nadhiri ya kuchinja katika ile sehemu au bibi nadhrik, fa innahu, kisha kampa ziada katika fatwa, fa innahu la wafaa bi nadhrin fi ma'siyati ولا وفاء فيما لا يملكه ابن آدم لا يملكه ابن آدم. أتمنبيه تكليزا نذيريا. لماذا؟ بسبب إلى المكان إلى سهم لسهم مباح لم يتعلق به شرك ولا ما ينافي التوحيد. أتمنبيه لا بس شين جاك في سهم ناتمنبيه قوانين هاي المسؤول لأن الله لا لا لا وفاء أقول كتكليز نذيري كتك معصية بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر من نذر أن يعصي الله فلا لا يعصي. أتخيتوا نذيري يكون معصي الله سنوء سمعاء لذي لذيل فيما لا يملكه ابن آدم. ونقول يقول سيما ميم نتوى نذيري ليو كوان وكيجفنبوه إن شاء الله لكبات تعريفة يوسيم من نتوى صداقة لهم ها؟ hiyo simu inaitwa sadaka kwani ya kwako la la yafi binadhri fi ma la yamlik tobacho kimiliki la rawahu abu daud bi isnad sahih. Abu Daud alaitwa nani ustaz kwani la ta'lam Allah ya'lam kwa sababu alim al-ghaib wa shahada. ولم لا تعلم أستاذ أبو داود أبو داود أبو داود إسماعيل أبو داود سليمان بن أشعث سليمان بن أشعث السجستاني وأبو داود من جينة أبو داود الطيالسي أبوك أظن اسمه سليمان بن داود كذلك الطيالسي. نعم سليمان بن داود سليمان بن أشعث السجستاني داود الإمام. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وجه الدلالة منه واضح. وجه الدلالة يعني محل الشاهد كتكه دليل اليقصري وكتكه دليل اليليغ وكتكه دليل إن يلكان يكوازي نايو أن الجواب لو كان بنعم الليتي يقوى جواب النبي صلى الله عليه وسلم نعم كان فيها وثن من أوثان الجاهلية أو كنا شريه تكتشريه ذا الجاهلية أو كنا عبادة إذا فنيك أو كنا عيد من أعياد الجاهلية إذا فنيك كتكين سهل لكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم لا تفي بنذرك لما جاء لما أجاز asingi mjuzisha au asingi mruhusu Mtume sallallahu alayhi wasallam an yadhbaha fi dhalika al-makan katika ile sehemu. Wadhalika dalil ala annahu la yudhbahu lillahi. Anasema hii ni dalili ya kwamba haifai kuchinja kwa ajili ya Allah fi makani bi makani yudhbahu fihi li ghayrillah. Inachinjwa ndani yake kwa siku Allah, wallahu a'lam. Sual, mal hikma min hadha al-man'? Nini hikma au nini faida ya kukataza kuchinja katika sehemu iliyochinjwa ndani yake li ghayrillah? Qala al-jawab, al-hikma al-asasiyya min dhalik, hikma ya msingi katika hili swala, huwa nahyu Allah wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam, ni katazo la Allah na katazo la mtume wake sallallahu alayhi wa sallam. Falmuslim yakfihi dhalik, muislamu inamtosheleza, inamtosha ya kwamba mtume amekataza, khalas. Naam, lakini yatafarra an hadhihi alhikma iddat masalih. Anasema lakini kuna maslahi fulani yanajitokeza yanachambuka kutokana na hii hikma. Adhkuruha laka mukhtasara, ntazitaja mimi kwa ufupi. Minha, miongoni mwa zile masalih, zile faida ambazo zinapatikana, anna min maqasidi sharia, ni miongoni mwa makusudio ya sharia ya dini yetu ya Kiislam, saddu dhari'ati mushabahat almushrikin, kufunga mlango wa kuonekana sisi tunajifananisha na washirikina. Yani mfano leo washirikina wanafanya matambiko yao, wanafanya shirki zao, wanafanya ibada zao, alafu sisi Waislamu tunakuja siku ya pili tunachinja katika hii sehemu lillah. Aljahil naweza akashindwa kutofautisha baina ya watu wa jana na watu wa leo, na sisi ni maksad min maqasid at-tashri', ni maksudio katika maksudio ya misingi ya dini yetu. Wakadhalika nufassilu al-ayat walitastabina sabilu al-mujrimin, sisi tumeamrishwa tujitenge kabisa na al-mushrikin katika sheria za sheria zao, ibada zao, katika mabazi yao, katika kila kitu. Ha, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ghayril maghdubi 'alayhim wala ad-dallin, ihdina as-sirata al-mustaqim, sio sirata al-maghdubi 'alayhim wala al-ghalibiki wa Allah wala ad-dallin qawlan wala qala. Ha, faida kubwa. Tayyib, qala mushabahatu al-mushrikin fi ma kana min ibadatihi wa 'adatihi, ni katika zile ambazo ni miongoni mwa ibada zao na ada zao, yani mazoea yao. Na mtu ambaye anataka kufaidika katika hili swala, si kuona mtu ambaye ameandika kitabu katika hili swala, wa ahsana alkitaba fiha mithl ibn Taymiyyah katika Iqtida as-Sirat al-Mustaqim fi mukhalafat ashab al-jahim, wa Sheikh ibn Taymiyyah alifanya ikhtisar katika kitabu Iqtida as-Sirat al-Mustaqim, alizungumzia masuala mengi katika haya masuala yakuepusha tashabuh bil mushrikin katika mambo mengi. Famanat ash-shari'atu adh-dhabha li ghayri Allah, sharia imekataza kuchinja kwa sababu Allah, bi makanin yudhbahu fihi li ghayri Allah, katika sehemu ambayo inachinjwa ndani yake kwa sababu Allah. Kwa nini? Saddan li hadhihi adh-dhari'a, ni kwa ajili ya kufunga hii dhari'a, hii sababu ambayo inaweza ikaonekana sisi tunafanana na wale washirikina na mayahudi na manasara katika ada zao na tabia zao. Wa minha anna min maqasid ash-sharia, ni miongoni mwa makusudio makubwa ya dini yetu, ikhmadu sunnati al-jahiliya, kuzima kabisa sunna ya jahiliya, wa ibtali athari ash-shirki, na vile vile kuzima zile athari za ushirikina. Lakini lilasaf kullu al-asaf masikitiko ambayo hayaishi wala hayakatiki, wallahi atharu aljahiliya zinaendelea mpaka leo. Alaysa an-nabiy sallallahu alayhi wasallam katika hadithi zake kabla al-maut anasema la'natullahi 'ala al-yahudi wan-nasara, hadithu Salama, hadith Aisha wa ghayrihima Mtume sallallahu alayhi wasallam anawalani mayahudi na nasara, kwa nini ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid? Taqul Aisha wa Umm Salama yuhaddir ma sana'u, ana tahadharisha yale waliyofanya yahudi na nasara. Sisi leo tunafuata mila ya mayahudi na nasara, alqudhah bilqudhah walshibr bilshibr walziraa bilziraa. Kwa nini? Angalia misikiti ya Waislamu wanazika katika makaburi, katika misikiti, bali ni kuhakikisha ya kwamba mushabaha ya mushrikini 100% kaburi liko katika kibla moja kwa moja. Ukimuuliza kwa nini umelenga kibla, yani tena ile mihrab ile, ile mihrab yenyewe imekuwa mbele yake, umemtupa chini ya mihrab, alafu anakuambia usjudu lillah. Tayeb, ukimuuliza kwa nini umeweka katika hii sehemu, anakuambia kuna mwenzi. Ah, huyu alikuwa na juhudi kubwa, alikuwa na masha Allah, alifanya ar-rasul alayhi salatu wassalam alisema la taqumu as-sa'a hatta hatta tahtazza iliyat khat'an ala dhil khalas, au kama qala mpaka wale wanawake wasijui khat'an au wanawake wa kabila fulani walitaja katika Yemen au baina Makkah wal Yemen mpaka wacheze juu ya kaburi la dhil khalas. Khalas alikuwa tayari kaburi limevunjwa na ile tabuti yake, chumba chake kimebomolewa na Khalid ibn Walid. Lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema shirki tambi. Sasa hii si madhhar katika madhahiri shirki? Kwa nini namzika katika sehemu sisi tunashuhudia tunamwelekea Allah? Kwa nini namweka mbele yetu? Kwa nini namzika msikitini? Kwa nini usimzika katika makaburi? Kwa nini hao wanafungua mlango wa shirki? Wallahi alazim, hana sababu. الإمعان في المخالفة. ثم يسلم أنا سيما مسيفاني أنا ولا فنيا. قال والوثنية وبقليش آثار ذا الشرك الوثنية. الوثنية العبادة هم بغزنا فنيك لغير الله. كتك هذه السهيمة. يعني كتك سيم مالو. عبادة إذا نفنيك كتك سيم مالو. وكوين دليل استمرار إن إيتو وثنية. فسد لذريعة إحياء شيء من سنتهم نهت الشريعة عن ذلك. لكفوندا ويشا كتشوتي ميونغوني مسنة زاو شريعة مكتازة وتكاننا هليجام. طيب، فهذه النصوص أنا سمع في دليل دنياك الاستعادة بالوجه والعزة والقدرة والعظمة والكلام والرضا. Nakwenda vizuri? Mimi huyu mchapishaji amekutosha kabisa. Allahu Akbar. 59. Kwa hiyo 60 baada ya karatasi moja utaiona 60. Kwenu ni sawa? Kwa hiyo mimi si sawa. Mimi si mmetumia hii? Tulipotea pamoja sasa. Allah akbar. Allah msamehe kama ni Muislam, kama si Muislam Allah mwongoze. Tayeb, mimi naruka karatasi nzima. Qala wa minha, miongoni mwa zile faida ambazo zinapatikana katika hii hikma, anna almuwafaqa fi adh-dhahir tujibu tawafuqan wa tawadudan fil batin, ni kuwafikiana nao katika dhahir ni moja kwa moja naashiria kwamba kuna itifaq katika batin pia. Hebu fikiria wewe unamwiga mtu katika kila kitu. Alafu ukiulizwa kwa nini unamwiga? Ah, mimi simpendi yule. Mimi namchukia. Kwa hiyo anti tashabbahi. Wewe unajifananisha naye. Unatembea kama yeye, unazungumza kama yeye. Una harakati zako, sakanati zako, kila kitu kwako ni kopi na yule mtu. Kaifa? La yumkin, haiwezekani. Lidhalik hata al-asdiqa, hata al-qurana, marafiki, wanasema tuyuru ala ashkaliha taqa. Wezi ukamkuta ni mtu ambaye ni mkoli sana, anakaa na mtu ambaye ni mkali sana nadiran, hawakai pamoja. Au al-aks bil-aks. Na wezi ukamkuta ni mtu salih taqi, ana mcha Allah, ana hifadhi ulimi wake, ana hifadhi nafsi yake, anakaa na mtu sabab shaitan, anatukana watu, anasema watu, anasengenya watu. Lina tibaa tختلف, hizi fitra inafahamika. Lidhalika an-nabiy sallallahu alayhi wasallam anasema al-arwah junud mujannada ma ta'arafa minha talab وما تناكر منها اختلف. ها ولذي وكمكوت mtu ukakala yake kidogo unampenda haraka hadha yuwafikuka. Lezi ukakutana na mtu useme ya Allah usikutane naye huyo tena. Yaani ukikaa naye tu fulani amerukuka, fulani amekuwa mfupi, fulani kanenepa, fulani sikuji anapata. Fulani yani shughuli Allahu akbar huyo sura fiku. Ni hatari sana. Ni msiba. هكذا. فهذا كذلك الموافقة لأهل الباطل, الموافقة للمشركين. وونا كاناو نتمبيناو ونامليانناو ميكاناو سفاريناو قروديناو قامكاناو قلالناو على فرقي وليد يسأل أمين سيكو بوجناو والي والي أي زكان. ولذلك فنحن منهيون عن التشبه بهم. أنا سيما سيسكي مكتازنا في فنانيشا ناو حتى في طريقة ترجيل الشعر بك حتى كتا وكان يويل ولبس النعل نكفى ثياب والصلاة فيها نكصل دنياك وذلك حتى لا يحصل بينهم بيننا وبينهم أي توافق ظاهري فيؤدي ذلك إلى توافق باطني. إلي يسيونيكاني كنا وفكيانا أو موافقة أو فنانا بين يتنا بين يام كتك ظاهر فصحي ظاهر لدليل وفكيانا كتك الدان. نعم. فسدا لذريعة الموافقة في الباطن أنا سيما فنغا ملانك وفكيانا كتك داني داني يسير كتك داني يتو منعت الشريعة هذه الموافقة في الظاهر. الشريعة بكتازة وفكيانا كتك ظاهر فنهت عن الذبح لله اكتازا كتك سوالا كتشينجا كأسيه الله بمكان يذبح فيه لغير الله تعالى كتك سهيم وانبار ونكشينج وذانياك لغير الله. ومنها أيضا أن هذا أيضا فيه سد الذريعة المخفية إلى الشرك المعني من تبولية هي مانا فيها من جهة كتاكيش أمتك كتاوشركين. ومنها أن فيه تجنيب العبد, تجنيب يعني كمويك هم جنبالي مواضع الشرك, يعني كمويك هم بالي نسيم ذا شرك التي عصي الله تعالى فيها سيما بعد أمي قنيوة أمي يصيو الله دنياته لأنها أماكن قد حق العذاب فيها على أهلها وسببه لسهم ذاكم شركيش الله لسهم أنباز عذاب الله تياري مششوك جوياو فيخشى أن يصيبه معهم باسي إنا شريك ومباسيك عقاباتوا نعذاب الله فمجناو فنهي العبد مجاك قتاز عن فعل شيء فيها وتكان تطنيا لولوتي أو تشوتي دانياك تجنيبا له وكميكا بالي لأسباب الهلاك وسباب أو تكان سباب زمان دمين. فهذه بعض الحكم والمصالح anakuambia hii ni baadhi ya hikma na maslahi almutarattiba yanayopatikana ala dhalika katika jambo hili. Wallahu a'lam.